إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا وفي رواية أمة يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا. قال الصحابة وما غرلا يا رسول الله ما معناها؟ قال غير مختومين. غير مختومين. ثم قالت فلما سمعت هذا الحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله وينظر الرجل الى المرأة وتنظر المرأة الى الرجل. قال يا عائشة ان الامر اكبر من هذا يومئذ. ايها الاخ المسلم الكريم في هذه اللمحة النبوية في هذا الموقف إذا نحتاج أن نتأمل كما بدأنا أول خلق نعيد حتى قطعة الجلد التي سقطت تلك الصغيرة تعاد. أيها الأخ المسلم الكريم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لإيقاظ يوم العظيم. قضية الجمع فكرة يجب أن تخطر في ذهنك يومئذ أين ستكون؟ أين مكانك؟ في هذا الزحام الشاسع أن يجمع الله الخلق من الأولين إلى الآخرين منذ خلق آدم حتى تقوم الساعة. أين سيكون موقعك؟ متى تزاحم؟ هل تتضرع طغيانا أم ستكسوك أعمالك الصالحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس عراة يوم القيامة فأول من يؤتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعلى نبينا أحبتي، هذه الفكرة أين ستكون؟ من ستزاحم بهذا الوضع الذي أنت فيه؟ تراك ستزاحم تراك أنعاد تراك ستزاحم على ظهر عمر. هما كانوا كده زينا كده أن نزاحم جنود فرعون وأبان، أن نزاحم الكفالة والبطالين. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله قد دخل في 90 من عمره، فإذا أراد أن يقوم الليل، الأخ الأعزاء مصري أحمد ذلك أدعى من تكلم السنة أنه إذا كلمك أحدا أحد كلمك أحد أن تصدر له نفسك، يعني صدرك إلى اتجاهه. أيها الأخ المسلم الكريم، أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان قد دخل في 90 من عمره عندما كان يقوم الليل قيام الليل عبودية غائبة في بيوت كثير من المسلمين، ولربما كان القيام قيام السجود. كان إذا قام الليل أمسك بعصاه، لم يتكئ عليها وقد قارب التسعين، إنما إذا آلمته قدماه قال: أتريدان أن تبعدان بين يدي الله؟ ثم يضربهما بالعصا ويقول: والله لقد لأقربن في قيام الليل ولأزاحمن أصحاب محمد على الحوض ولو سحبت إليه تحفا. أيحسب أصحاب محمد أنهم ما خلفوا من خلفهم رجالا؟ الرجولة في الإسلام، أن يكون المرء من داخله صاحب مبدا، أن يكون رجلا في هذا الدين. أيها الأخ الكريم، إنك في سباق، سباق تجري، شئت أم أبيت، فانظر في أي اتجاهاتك، هل تسير إلى الطريق السليم؟ هل تسير في الطريق الصحيح؟ أم أنك تسير عكس الاتجاه؟ أم أنك تواقف في مجالك؟ إن القضية السباق، قال ربكم: وثابت سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إن الله أنبأك أنك في السباق، سابقوا، قال ربكم: ولكل وجهة هو وليها. فسابقوا، فسابقوا الخيرات عندما تكون يأتيكم الله جميعا. أيها الأخ الحبيب، إن الله أعلنها سباق، سباق، كل الناس في سباق. واحد بيتسابق في النوم، واحد بيتسابق إلى الجنة، واحد على الموبايل، واحد لأجل المال الحرام. أنت لا شك في سباق كادح. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فهنا رقيب. إن الله أعلنها سباقا وبين المضمار الجنة والنار، وبين السبيل للنجاة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أطيعوه في كل شيء، اعبدوا الله، اتبعوا رسول الله، سير على المنهج الذي رسم لك، لا تنحرف، لا تعوج. أين أنت من هذه الأمور؟ أنت في سباق على إيه يا سيدي؟ على الفردوس الأعلى؟ هل ستسبق الموت إلى الله؟ أن يسبقك الموت فيأخذك إليه. أنت تسبقك بالسباق على الموت. قال شوقي بقاء الفرد فرقي علاج له. أن الحياة دقائق وثواني. أخي الحبيب استمع وتأمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم يوم القيامه فرايت النبي ومعه الامه ورايت النبي ومعه العشره عشره قل اتباعه عشره ورايت النبي ومعه الخمسه لوالد الثاني ورأيت النبي يأتي وليس معه أحد. حديث طويل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأيت سوادا عظيما هذا كبير للناس فقلت من هذا؟ قيل هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا آخر فقلت من هذا؟ ما هذا؟ قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق لعذاب. الله أكبر. ادعي الضمير. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق لعذاب. قال عكاشة بن مكثر واحد من الصحابة قال ذلك. اسأل الله أن أكون منهم للنبي. فقال اللهم اجعله منهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجل آخر اسأل الله يا رسول الله أن أكون منهم. فقال النبي سبقك بها عكاشة. لما أذهب الله هذا السؤال بقى ركز فيه أوي ركز معايا ركز لما أدهم الله عكاشة عكاشة أن يسأل هذا أن يسأل رسول الله أن يدعو له بهذا المنظر إن هذا التوفيق سببه الحمد أيها الأخ المسلم الكريم إن عكاشة كان يعلم أنه في الدياق كان مجتهد فلما راى الله منه خيرا واستطاع ان يقول للنبي اجعل الله ان يقول منه لممكن الرجل الثاني يسال الاول توفيق ان العبد الموفق هو العبد الذي يرى الله منه الجد والاخلاص في التعامل معه اذا راى الله منك خيرا اعانك وستفك إن أصل خذلانك سببه أنت. أيها الأب المسلم الحبيب الحبيب إن السؤال يسأله الإنسان لنفسه عندما يطلب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة كم يرى نفسه في سباع أنا أين أنا؟ كيف أنا؟ ما هو حالي؟ عندما تؤذن للصلاة هل أحس أنني في سباع؟ عندما بيني وبين ربي هل يرى الله من قلبي كما يرى الناس مني؟ هل كل يوم أزيد في عبادتي في طريقي إلى الله كلما نقص عمري ازداد عملي؟ أيها الأخ المسلم الكريم إن آفة الآفات أن تعقل عن السباق أن تنسى نفسك ألا تعرض نفسك على غيرك أو على نفسك أو على شرع ربك فتقع خطوة أو أن تنحرف عن السباق وأنت لا تدري تكمل في السكة الغلط ولا تخوض باحث الموت أنا حريص أريد أن أضرب لك مثالا انتبه في متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان رجل نصراني في المدينة أسلم لما جاء رسول الله أسلم وتبع البقرة وآل عمران. يعني قاعد مع النبي كريم وتبع البقرة وآل عمران. وكان يكتب الوحي للنبي. أنا أريدك أن تقف عند الكلمات المعاني لا تجعلها تمر هكذا. يكتب الوحي للنبي يعني يجلس تحت قدميه. تخيل واحد شيخ الناس يسمع القرآن من النبي، بالضرورة بيصلي خلف النبي. تمام؟ ده يبقى ايه؟ خيبة. مش معايا؟ تكبر الأخرى. تخيل تكبر ثم قال والله ما يدري محمد بن جابر إلا ما كنت أملي عليه ذهابا للبلاء. وعارف حاجة ده اللي قلته الكلام كله. طب ما تورينا حاجة. والله ما يعلم محمد بن جابر إلا ما كنت أملي عليه. الشاهد فأمامه الله فدخله قومه فلقطته الأرض فجاءوا فعمقوا له فحفروا له حفرة أكبر فعمقوا له فلقطته الأرض فقالوا إنما ذاك من سر محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا إن خالفه. يعني يبين أنه مؤمن. فعمقوا له ثالثة أعمق فلقطته الأرض فعلموا أن ذلك ليس من فعلنا. سؤالين مهمين جدا، انتبهوا جدا جدا. السؤال الأول، الرب ده لما كان بيجي لوحي النبي كان عارف انه هيكبر؟ هو هيكبر كان عارف؟ السؤال الثاني المهم، هل هذا الرجل انتقل في لحظة من قمة الإيمان إلى قمة الكفر لحظة؟ إيه؟ كده؟ ومن إيه القضية؟ قضية الغفلة. أنا هناك في باب الآخرة وبعد في باب الدنيا هو بقى كان عايز شيء من الذي عايز شيء من الصحابة عايز يشوف وضع معين. انحرف بالموهبة قالت انحراف عن الصلاة انحرف دون أن يدري ودون أن يعلم. أنا آسف، أي واحد فينا ممكن يسمع؟ أي واحد فينا ممكن يسمع؟ ممكن ينحرف عفوا يكفر. اللهم أدلنا على التوحيد، اللهم أدلنا على التوحيد. والله مش مضمون أبدا أبدا. أيها الأب المسلم الكريم، إن القضية ببساطة التي يجب أن يفهمها الإنسان المسلم أنه في سباق لا شك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أنت في سباق، اختر الإطار أولا. في أي مراحل تريد أن تجري، في أي طرق تريد أن تسير، إن أول خطوة أن تختار مسمار السباق. أولاً أن تشعر أنك في السباق. مش نايم، لن تغادر، لن تتاهل. نعم، وقتك ضيق. أنت في عجلة في أمرك مش فاضي تعمل للآخرة. لما تبقى في قمة عملك، أي حد يأتي يكلمك، لا أنا مش فاضي مشغول، مش فاضي دلوقتي، ما حدش كلمني، نفس القضية، المشغول بالآخرة لا يفرق. اللي قاعد على الموبايل ساعات، وقدام التلفزيون ساعات، والمباريات، ده وقت فاضي، ده فاضي. فالقول فارغ. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان يشتهد أكثر ما يشتهد في العبادة عيدا كده لخدمه قبل موته، فقال له ارفض بنفسك كل متعب وكل تعبان انت بقى. فقال ان الخلود اذا قاربت راس مجراها في سباق، ان الخلود اذا كانت في سباق فقاربت راس مجراها اخرجت ما عندها وقد قاربت راس مجراها. انا عرفت اقول فيجب ان اخرج اكثر ما عندي. ايها الاخ مطلوب منك، نعم لا شك ان تطعم ابوك، مطلوب منك ان تعمل، ان تنجح، ان تدرس، ان تتبوا مكانا، ان تقتني كذا، كل هذا مطالب شرعيه ما دامت في الحلال. ولكن لا تنسى كما ينسى كثير من الناس وسط غمار هذا ان مطلوبا منه اكبر ان يدخل الجنه، وهذا مطلوب، مطلوب منه اكبر ان يعمل للاخره، مطلوب منه اكبر ان يفاجئ مثل اعماله كسراب بقيع يحمده الظمآن ماء حتى اذا جاءه سرابه، السراب الفلوس والتراب والشر كل ده عند الموت سراب، حتى اذا جاءه لم يزده شيئا هو وجب الله عليه. فهو الله عباده ان اسوأ مفاجأة يمكن ان يفاجأها الانسان ان يفاجأ انه امام الله وقد كان موته، ان تفجأ بالله. تخيل انك تفاجأ انك امام الله، انك مسلم، انك تحاسب وقد كنت غافلا. يا ايها الانسان انك سالك الى ربك كدحا ملاقين انتبه قبل ان تفاجأ انك قد لقيت ولم تستعد ولم تعمل، كنت في أسفل غفلة في حياتك. حدد مضمار السباق، إنك في سباق إلى الجنة لا إلى غيرها. ثم الخطوتين فصل، الخطوة الأولى إذا أردت أن تسبق إلى الجنة ركز ولا تلتفت، التركيز. إذا ألفتنا في طريقنا إلى الله كثرة التردد، كثرة التذمر، حلم التركيز، حلم الانتباه، شرح في القمة، يصلي في جماعة، قرآن، عبادات، صلوات، دروس، ثم ممكن شغل ذهني معين فيترك يبتعد يفطر، ثم عامل ايه مع ربنا؟ والله راح تعبان وانا خالص بعيد، وانت مبسوط بدري كده تمام كويس. ان اكبر مشكله يمكن ان تواجه الزائر الى الله التردد وعدم الانتباه. نعم إنك لابد أن تركز كل أعمالك، أن لك في كل أعمالك أن لك غاية واحدة الجنة. اسمع ما تتجوز أجل تبوح بربك في أعمالك زي أحدث عربيات ابني انت، ولكن كل ده يكون هدف في النهاية إيه؟ الجنة. إذا انحرف الهدف ضلت القدم الطريق وانزلقت عن السياق. قال ربك ولكل وجهه هو موليها، قال ربك انك حكم لا شك ولكل وجهه هو موليها، بس الغايه تمتلك الخيار. لماذا؟ اينما تكون يعجبكم الله جميعا. دائما تذكر هذا الامر، ان غايتك هي الخير ونهايتك عند الله. ايها الاخ الحبيب، ان ابدا الزائر الى الله في كثير من الاحيان على عدم التركيز في هذا الأصل رضا الله والجنة. ينحرف عنه في كثير من الأحيان متردد مدبدب كان مسابق ازاي يجري بسرعة وطول ما هو يجري تلتزم يمين تدي شمال يبص وراه يعمل ايه؟ هينكسر هيقع على وشه. أتمنى يمشي مكبل على وجه هذا أما يمشي سويا سويا على الطريق المستقيم الذي يعرف الطريق الذي يمشي سويا الأداء جدا يجري أمر معروف ده واجب عليه نهي عمومك نعم أمر ما يستطيع عباداته صلواته كذلك الأخت المسلمة نفسه قضية. أما المزبدة فكما قال العامة اسمع يا عم بقى أي إنسان يلعب وينه اسمع دلوقتي يقول لك إيه؟ حجاب لا ده الحجاب واخد بالك أنت من الموجب على حجاب الرد عليها إزاي؟ هو إحنا بس ما زلنا هنتكلم عن حجاب حجاب أمره منتهى من أكبر ومنتهى دي مش قضيتنا دي قضية ايه؟ المترددين بل قضية المدببين أيها الأخ الكريم إذا السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه هل أنت أجل في نفسك هل أنت متردد؟ مندمج في طريقك أو القاع تكون في القمة ثم ترقص في القاع تتأثر تكون فعلا ثم تأخذك دوامة الحياة فتنسى بالأيام أن تفتح كتاب الله ساعات تعدي عليك أيام ما تفتحش المصحف قل نفسك يا ترى دينك ودينه يا ترى أنت انصرفت ولا وصلت المرحلة صرف الله خنومهم اللهم عافنا ايها الاخ الكريم قال ربك مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء التفسد التردد هي آفة عظمى يقع فيها الإنسان المسلم في طريقه إلى الله في هدف وكل من يطلبك عن هدف عن هدف عدو الزوجة اللي تطلبك عن الجنة عدو الولد اللي يطلبك عن الجنة عدو العمل اللي يطلبك عن الجنة عدو رئيسك في العمل من يستحق هذا السؤال الثاني بديهي هو من يستحق ان تعطي الله المطيعه مين الجواب من يستحق ان تظلم الله المرضيك هي مساله بدائيه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مش كده؟ وارتابت وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إيه؟ المتردد مرتاب أنت مش مؤمن ما تكلش إيمانك لا تدخل السكين في إيمانك بس فيه شهوات في دنيا في فلوس في نساء في حاجات كتير قوي في اكبر من حجمها كل هذه الاشياء ممكن تكون في خطوه بس في حجمها أن تحب في الله، أن تحب زوجتك طبيعي، لكن تحبها في الله، فإذا أحببتها في الله لم تعطي فيها ولم تعطي فيها. وهكذا على هذا الحديث أيها الأخ المسلم الكريم، ركز في طريقك إلى الجنة واختر قليلا وليس خيرا من رسولنا، اختر قائلا في الخلفة مضطي قائلا فعليا يسلم له زمام أمره، لا قائلا شرفيا. إنني أقول إن بعض المسلمين، نعم يقول رسول الله قائل، ولكنه يتخذ قائلا شرفيا، هو في قمة الاعتراف، يحترم رسول الله، يوقر رسول الله ويعطي رسول الله، معادلة عجيبة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن يقودك رسول الله قيادة فعلية فتسير خلفه. أول خطوة في طريقك إلى الجنة أن تبقى مركز في مراه المقصود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، سلمي يا ربيعة، النبي قال له وكان غلاما قال أسألك مرافقتك في الجنة، يبقى كده ليه هدف أو غير ذلك يلي قبلنا بقى، بيعمل لي كتير احنا بقى طبعا انا عايز وعم عندي والنص بتاع الواد كده، انما ربيعة بن كعب واضح أو غير ذلك لا غير ذلك. أقول قولا هذا هو الله. اللهم العالمين وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أحبني في الله، الخطوة الثانية التي توصلك إلى نهاية الانطلاق بعد أن تركز في هدفك أن تشتغل، أن تتعب، أن تعمل لهذا الهدف. الهدف ليس قضية نظرية، مش الهدف ده معنى كافي في عقلك، لا ده معنى واقعي، الدين واقع ويوم القيامة يوم القيامة واقع. إذن أسأل نفسي سؤالا وأسألك، هل الطريق إلى الله سهل ولا صعب؟ غير مش في فرق بين يكون صعب أو مستحيل أو فوق الطاقة، لا صعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا للجنة بالشهوات، حبا للجنة بمكانه وحبا للنار بالشهوات، صح فيها تكاليف، فيها مداعي. لكن السؤال هو اي شيء في الدنيا ثاني؟ في شيء ثاني في الدنيا عشان تحققه؟ ده حتى اصحاب الاحلام الكافئه بياخدوا الصعوبه بتاعتها. واحد قال لي تحس ان هو بيستفزني، ربنا يهديه ويهدينا. يوم الجمعه اللي فات في ماتش بتاع مصر، يا مصر ما بتعملش حاجه غير انها تلعب. المهم قال لي بقى لو قفلت قدام الاستاد من بعد صلاه الجمعه تخيل الساعه 5 هو اللي تعبت. اي شيء في الدنيا عايز تعب، حتى الدفاق اللي عايز تعب، حتى كل ما اللي هيخش النار في الشمس ده هيتعب برضه. هو بيتعب لما يكبر، بيتعب لما يعيش الان اللي حواليه، بيتعب لما فإذا كان الأمر كله على التعب، قال ربك لقد خلقنا الإنسان في كذا. أنت تعرف حتى في كذا، في تعب، كل الطرق تعب. فإذا تعبت للجنة أما ذاك عقل واحد، يبقى بالعقل ده كده كده تعبان، أستريح في النفس. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تتعب في تحمل حياتك، أن تتعب في قيام الليل، أن تتعب في الصلاة، أن تتعب في قراءة القرآن، أن تتعب في أن الناس يخالفوك ويزعجوك ويعاملوك بغير شرع الله، وأنت مضطر أن تعاملهم بشريعة الله. انت مضطر انك تعاملهم بالبداية ثم تعاملهم بشرع الله، ما تقولش ذاك ما بيعمل ده. اتعب اللي فيه كتاب وحاول. انت بتقتدي بالله ولا بتقتدي بالبشر؟ هي كده. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم ان الجنة تحتاج ان تفطر بالله وانت فقير، ان الجنة تحتاج رجولة نفسيا وتنجيبه بالحقيقه. انت بتزهق لما تقعد تقرا قران شويه، تتعب. بتزهق لما تصلي تطول شويه، لما تخطب تطول شويه. بلاش الخطبه ده عشان الموضوع حساس عندنا. والله ما طولنا، هم اللي اثروا. الشاهد اعمل نفسك عارف بتنسى لما تقوم بليل. يعني في واحد بيبقى قاعد بيشاهد المباراه ساعه ونص مركز، يعني مش حاسس بالوقت، والفريق بتاعه لما يروح يعرف يوم ساعه وربع وقت واحد حاسس عشان يكسب. السؤال هنا، انت الساعه ونص دي تقدر تقومها بليل قدام ربنا؟ بالرجوله انت مش عارفها قدام فلان وفلان، هو بقى قدام الناس. هي دي قضيه. ايها الاخ الكريم، ايها الاخ المسلم الكريم، انما تضعف الجارحه. انت بتسهى ليه وتتعب ليه ورجلك بتوجعك ودماغك بتوجعك؟ انما تضعف الجارحه لضعف القلب أموال، وشدة في قلبك. فهو لماذا يضعف القلب؟ قلبك بقى يضعف ليه؟ عندما يتلوى فيضعف. لما يبلغه تراب الأغاني والألفاظ والكلام، أما ينفرد القلب عن ذكر الله يقصر. قال رسول الله: أكثر الكلام بذكر الله، فإن قلة الكلام بذكر الله تقسي القلوب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب الخالي. إنك لا تشتهي قبل أن تشتهي على قلبك أولا. كيف يشتهي على قلبك؟ تحمله رغما عنه، لا تطع نفسك، روحها. أنا مش قادر أعرف ولا حذرة، مش قادر أقوم إليه، لا هتقوم. انسى نفسك على ذلك، انسى تتفرج على ذلك، هتقوم. كن رغما مع نفسك، احكم نفسك. فمن حكم نفسك قادها للجنة، ومن حكمته نفسه قادته إلى النار. قال رسول الله في المستند عليه الحديث المحلي لبكير: ألا إن للجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الأخ المسلم الكريم، اجتهد. إذا تحتاج أن تتعب في الصلاة، أن تقرأ القرآن حتى تتعب، أن تصلي حتى تتعب، كان رسول الله يقول لك حتى تتورم قدماه. هذه المعنى. قال رسول الله فيما روى الإمام أحمد من حديث بلال بن رباح: لقد أذيت بالله، وفي حديث ليس بن حارثة: لقد أذيت بالله ولم يؤذ أحد، وأخذت بالله ولم يخف أحد، ولقد رأيتني وبلالا 30 ما بين يوم وليلة، ليس لنا مصباح إلا ما يوالي إلا بلالي. يعني الغيب الغيب في 30 يوم، كلهم يقولون بلالي ولا تمشي. صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم، وده معنى الآية، أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين إيه؟ خلوا من قبلكم. هتدخلوا الجنة إيه؟ عقلوا إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه من نصر الله؟ هنا بقى أهلنا نصر الله لقلبه، نصر الله في الدنيا وفي الآخرة. يا سيد الفاضل، عندما تقول نصر الله تقول نصر الله، فاعلم أنه ليس حتميا أن يكون النصر في هذه الدنيا. إن للمعركة جولات، والجولة الأخيرة يوم القيامة. قد يأتي النصر فيها، لا بأس، يأتي النصر على السوق. إن الطريق ده طريق الجنة هو طريق النصر، أنت تؤمن بذلك فقط، لا تهتم، لا تتنبه. أحبتي في الله، نعم، إن الجنة تحتاج إلى القرآن، إلى الصلاة، إلى تحري الحلال، إلى أكل الحلال، إلى أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إلى أنك تسمع عن النبي وتتكلم عن الناس وغيرك. الجنة تحتاج إنك تشتغل مع ربنا، تشتغل وتاخد أجر، تشتغل مع ربنا ببلاش، ببلاش يا جود. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا نعتز إلى أهلنا، إلى المتسابقين إلى الجنة، إلى الساعين، إلى المبادرين، أن تصدق قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لجلد الفاجر وعجب التقي. أنت في سباق، انتبه. إذا يسبق الموت إلى الله، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، تولى أمره، أحسن خواطره، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آتي نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك، اللهم ارزقنا اتباع رسول الله، اللهم ارزقنا اتباع رسول الله، اللهم ارزقنا اتباع رسول الله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا الجنة يا رب العالمين، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا الجنة يا رب العالمين، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم كل من أراد بالإسلام خيرا فأعده وسدده، وكل من أراد بالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وأرنا الله فيه يوم الأسود، اللهم أرنا الله فيه يوم الأسود، اللهم أرنا الله فيه يوم الأسود. اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم يوم القيامة، لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، أحنا عليها، أمتنا عليها، بعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع، من أراد أن يستمع نلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله في هذا المكان إن صدر اللقاء وكل منا. الله أكبر الله.